ذاك الأخ الله يهديك. ها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. 12 من جماد الآخرة من عام 1438 من الهجرة النبوية الشريفة، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. الملأ الأشراف من الناس. ذكر الله سبحانه قصتهم للتحريض على القتال بعد القصة المتقدمة، وكانت الجبابرة قد تسلطت على بني إسرائيل وبعد عهدهم بالملك والسيطرة، واستولت الأمم على ديارهم من بعد موسى أي بعد أيامه لنبي قيل هو صمويل: ابعث لنا ملكا نرجع إليه ونعمل على رأيه نقاتل معه. فلما كتب أي فرض سب فإن فضائل النفس مقدمة عليه، والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك ملكه والعبيد عبيده، فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم. واسع أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق الملك ويصلح له. هذه القصة وهي قصة طالوت ذكرت بعد ترغيب الناس في الجهاد لبيان أن المؤمنين إذا قابلوا عدوهم بإيمانهم نصرهم الله سبحانه وتعالى، وألا يعتبروا بالأسباب المادية لأنها أسباب والنصر بيد الله جل وعلا. فمتى اتخذ المؤمنون أسباب النصر المادية ولو كانت قليلة، إذا كان معهم الإيمان فإن الله ينصرهم ويديلهم على أعدائهم ولو كان أعداؤهم أكثر منهم بعشرات المرات. وضرب الله لنا هذا المثل أو ذكر لنا هذه القصة ليبين لنا هذه الحقيقة ويجليها لنا، وذلك أن بني إسرائيل من بعد موسى عصوا الله سبحانه وتعالى، يعني بعد قرون من موسى عليه الصلاة والسلام وذهاب الأخيار والصالحين من أتباع موسى، فجاء الأعداء وسلبوا منهم الأرض والملك والقوة وصاروا نهبا لعدوهم، ولم يبعث فيهم لكثرة عصيانهم لا نبي ولا ملك. كانت النبوة في بني لاوي والملك في بني يهوذا من أسباط بني إسرائيل. قالوا فكان آخر واحد من بني لاوي أبقى امرأة حاملا وقتل هو، احتفظوا بها في بيت يريدون أن يخرج منها غلام لعله أن يبعث فيكون نبيا، وبالفعل ولدت ورعوه ثم بعث نبيا، وهو من ذكره المؤلف هنا صمويل أو يقال له شمويل أو شمعون، أي هذه الأسماء هي قريبة لكن تختلف في الترجمة. فلما بعث قالوا له: يا شمعون، نحن كما ترى استضعفنا واستولى العدو على ديارنا، فنريد ملكا نقاتل معه في سبيل الله. فقال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم بين لهم نبيهم من هو الملك، وقال لهم نبيهم أي صمويل أو شمعون: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وطالوت هذا قيل إنه كان دباغا أو كان نجارا، يعني لم يكن لا من بيت النبوة ولا من بيت الملك، ولم يكن شريفا في النسب، يعني لم يكن صاحب نسب عالي. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا مستغربين: أنى يكون له الملك علينا، كيف يكون ملكا وهو ليس من بيت الملك ولا صاحب شأن وشرف فينا ونحن أحق بالملك منه؟ يظنون أن هذه الأمور بالوراثة، وهي ليست بالوراثة، إنما بالاصطفاء وبالصفات التي يحملها من يقوم بهذه المهمة. قال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني هم احتجوا بشيئين، المال وشرف النسب، وكلا الشيئين ليس مما يشرف به الإنسان يكون أهلا لأن يكون قائدا وإماما ومؤمنا، لا كثرة المال ولا شرف النسب، بل يكون الإنسان بعلمه وفضله ونبله يكون إماما وقدوة وقائدا. قال إن الله اصطفاه عليكم، هذا اصطفاء من الله، فلا يجوز لكم أن تعترضوا على اصطفاء ربكم الذي فعل ذلك به. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي جعل فيه شيئين مؤهلين للقيادة، الأول بسطة في العلم، سعة في العلم، فهو بهذا يستحق أن يكون إماما وقائدا، وهذه الآية تعتبر من الآيات التي يعرف بها شرف العلم والعلماء. وزاده بسطة في العلم والجسم، قال العلماء سمي طالوت طالوتا من طوله، لأنه كان طويلا جسيما من الرجال، وهذا ما يسمى الآن في العلم المعاصر الكاريزما، يعني الشكل الذي يجد يعني تنحني له النفوس وتتأثر به وتخضع له. فكان طالوت يملك هذه المؤهلات، قوة البنية وكمال الجسم مع وسعة العلم. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أراد بهذا أن يرد على اعتراضهم، وأنه لا حق لهم في الاعتراض ما دام أن الرب سبحانه وتعالى قد اختاره واصطفاه. نعم. التابوت، عن ابن عباس كانت العماليق قد سبوا التابوت من بني إسرائيل، فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، فسلموا له وملكوه، وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهم. سكينة، السكينة من السكون، وهي الوقار والطمأنينة، أي فيه سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، وثبات النفس عند اللقاء مع الأعداء، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل هي عصا موسى ورضاض الألواح التي كتبت فيها التوراة أول مرة، وقيل غير ذلك، قيل والمراد بآل موسى وهارون هما أنفسهما، أي مما ترك هارون وموسى. لما بعث الله طالوت ملكا وكلفه بهذا وبشرهم نبيهم بهذا الأمر، أراد الله عز وجل رحمة منه وتفضلا عليهم أن يجعل لهم آية في كون طالوت مختارا من قبل الله جل وعلا. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. التابوت صندوق، كان بنو إسرائيل إذا أرادوا القتال جاءوا به معهم فينصرون بسببه، ولكن العدو استطاعوا في أحد معاركهم مع بني إسرائيل أن يستولوا على هذا التابوت ويأخذوه، فحرم بنو إسرائيل من النصر مدة طويلة، وكانوا يتمنون أن يعود هذا التابوت إليهم، فأخبرهم نبيهم أن الله سبحانه وتعالى سيرد لهم التابوت، دلالة على أن طالوت ملك مختار من قبل الله جل وعلا. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. هذا التابوت ماذا فيه؟ قال فيه سكينة، قد جعل الله فيه سكينة تسكن القلوب وتطمئن وتثبت عند القتال، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه يقولون بقايا من شيء توارثوه من عهد موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. يقال إنها رضاض الألواح التي ألقاها موسى عليه الصلاة والسلام عندما ألقى الألواح، وهذا مذكور في سورة الأعراف. ويقال إنها يعني أشياء من التوراة، قال إنها العصا، عصا موسى عليه الصلاة والسلام. المهم لا يهمنا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أخفاه عنا لعدم الجدوى من العلم به. ماذا يعني أن يكون عصا أو رضاض الألواح أو بقية مما كتب من التوراة أو غيرها؟ لا يهم ذلك، المقصود بقية كانت موجودة، وكانوا إذا قامت الحرب قدموها فينتصرون بإذن الله عز وجل. قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين إذا كان فيهم ضعف في إيمانهم أن الله عز وجل يبعث لهم من المؤيدات والمعجزات المادية ما يكون سببا في ثباتهم، وإذا كانوا أقوياء في إيمانهم وكلهم إلى إيمانهم. ولذلك تكثر الكرامات في ضعاف الإيمان. يعني الآن لو قام جهاد مثلا بين المسلمين وبين عدوهم قد ترى كرامات كثيرة. لماذا؟ لأن المسلمين في حالة من الضعف يحتاجون فيها إلى ما يثبتهم. ولذلك تسمعون أنه تشم روائح طيبة من بعض المجاهدين، قد يقول قائل هذا ما سمعنا به في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. صحيح، لأن الصحابة ما كانوا يحتاجون لهذا، وهذه دلالة على أن الصحابة كانوا أكمل إيمانا منا. ومن الشواهد على هذا مثلا في قصة الغلام المؤمن، عندما في سورة في قصة الأخدود، عندما جاء الملك وقتل الغلام فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فخد لهم الملك أخاديد في الأرض وأضرمها نارا، ثم أمر كل من لم يرجع عن هذا الدين أن يلقى في النار. فجاءت امرأة ومعها صبي، فخشيت على صبيها، فقال لها الصبي وهو في حضنها يا أمه اصبري فإنك على الحق. من أين هذا؟ هل هي نبية؟ ليست نبية. جعل الله صبيها يتكلم، وهذا ثابت في مسلم. فالقصة وما فيها أنها امرأة ضعيفة آمنت في تلك الساعة، وكان من رحمة الله بها أن أيدها بهذا التأييد في مرحلة الضعف. وهذا مثله الذي ورد في هذه الآية والله أعلم. ما الذي جاء به؟ جاءت به الملائكة تحمله حتى وضعته بينهم ففرحوا واطمأنت قلوبهم أن طالوت قد عين ملكا وبعث ملكا لهم من قبل الله جل وعلا.